فتبرأوا منها، أي من أقواله براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. تبرأ أهل السنة والكتاب من هذه الأقوال براءة حيدر. حيدر لقب لعلي بن أبي طالب، وكان يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وبراءة المولود من عمران، يقول عندي يعني بالمولود من عمران موسى بن عمران، حين تبرأ من عباد العجل، أو حين برأه الله تعالى من وصفه نعم، برأه الله تعالى مما وصفه به اليهود من أنه آدر. براءة حيدر من دم عثمان. وإن كان أهل الباطل اتهموا أن عثمان متمالئ مع الذين أن عليا قد تمالأ مع الذين قتلوا عثمان، وهو بريء من بلا شك، بل إنه رضي الله عنه ممن استأذن أن يدافع عن عثمان ولكنه لم يأذن له، فهو متبرئ من دم عثمان. إذن براءة حيدر من دم عثمان، براءة المولود من عمران من عباد العجل، أو براءته مما وصفه به اليهود حيث قالوا إنه آدر. والآدر عظيم الخصية، وهو عيب ومرض، أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر براءته فجعل يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فطار الحجر بثوبه، فجعل يسعى وراءه ثوبي حجر حتى وصل إلى ملأ بني إسرائيل ورأوا الرجل. المهم أن موسى عليه الصلاة والسلام لحق الحجر، يقول ثوبي حجر، ولم يقف الحجر إلا عند ملأ بني إسرائيل، فشاهدوا موسى فإذا هو بريء ليس فيه شيء، وجعل يضرب الحجر، يضربه، كيف يضربه وهو جماد؟ لأنه فعل فعل المختار المريد، فجعل يضربه. ولذلك كنا مع الصبيان إذا عثر الصبي بالحجر جعلنا نضرب الحجر حتى تطيب نفسه، لأن الصبي يعتقد أن الحجر اعتدى عليه، فتجد يصيح، فإذا قلت ضربناه مرتين ثلاث خلاص أسكت، أخذ له بالحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.